شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذا الشهر العظيم هو شهر الله المحرم، الشهر المبجل المعظم، الشهر الذي جعله الله خير الشهور بعد شهر رمضان، وهو أحد الأشهر 4 حرم التي قال الله جل وعلا فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يدل على فضيلة هذا الشهر العظيم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، وأخبر أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو صيام شهر الله المحرم. وهذا لا يعني أن يصام الشهر كله، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا سوى شهر رمضان. وأعظم يوم في هذا الشهر وهو اليوم 10 المسمى بعاشوراء. هذا اليوم العظيم يوم كان يوم فرقان بين الحق والباطل، يوم انتصار للفضيلة على الرذيلة، وللعدل على الظلم والبغي والعدوان. هذا اليوم هو اليوم الذي نصر الله فيه نبيه وكليمه موسى عليه السلام على الجبار العنيد فرعون وجلاوزته الظالمين. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن عقيدة الأنبياء واحدة: أنا أحق بموسى منكم، أي أولى، لأنكم خالفتم منهجه وطريقته، فأنا أولى أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان يوم عاشوراء قبل فرض رمضان واجبا في الصيام على المسلمين، ثم نسخ الحكم بعد ذلك بفرضية شهر رمضان. أيها المسلمون، إن صيام يوم عاشوراء هو إظهار لعبادة الشكر، شكر الله عز وجل على أن نصر عبده موسى عليه السلام على ذلك الطاغية الجبار الذي كان ظلوما غشوما